وعصاة بني آدم قد يحبس الجنة بدين أو بكبيرة، فتكون أرواحهم جانها تكون على أفنية قبورهم، وجانا تكون مع أن تحبس على الأعراف لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فالله أعلم بحالهم. أما الأجساد فإنها تفنى وتنتهي بعد الموت، وتكون ترابا ولا يبقى منها إلا عجب الذنب. إلا الأنبياء فقد جاء في شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، وألحق بعض أهل العلم أيضا من له منزلة وكرامة عند الله الجل كالشهداء، لكن الصحيح الذي صح فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به الحديث هم أجساد الأنبياء. وحديث أجساد الأنبياء جاء في الدرداء وفي سنن ضعف، وجاء في شداد بن أوس أيضا، ومنهم من أعله، وأن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، وأهل السنة عامتهم على أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. أما غير الأنبياء فإنما تفنى أجسادهم وتنتهي أجسادهم، ولا يبقى منها من هذه الأجساد إلا عجب الذنب. إذا أراد الله عز وجل أن يبعث الأرواح والأجساد من تلك القبور، أمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ في السور، وتكون الأرواح كالجراد في هذا السور العظيم، هذا السور العظيم الذي ينفخ فيه هو البوق العظيم، تكون الأرواح فيه. فإذا نفخ في السور العظيم في هذا السور انطلقت الأرواح منتشرة إلى أجسادها، وقبل ذلك ينزل الله عز وجل ماء كمني الرجال من السماء، فيخلص إلى تلك العظام إلى عجب الذنب، فإذا خالطها ترك منها الإنسان وجسده مرة أخرى، فينشئ الله عز وجل العظام من ذلك العجب، ثم يتراكب فوقه اللحم، ثم بعد ذلك يجري الله فيه الدم، ثم يأمر الله عز وجل الروح فتنطلق إلى ذلك الجسد، فيحييه الله مرة أخرى، فيبعثون مرة ثانية من قبورهم إلى أرض المحشر، ويحشرون منهم من يحشر مكرما، ومنهم من يحشر مهانا مذللا. فهذا مذهب السنة أن الأجساد تبعث، وأما الأرواح فإنها تعود إلى أجسادها، لأن الروح مما لا يلحقها الفناء. هناك ثمانية أشياء لا يلحقها الفناء عند أهل السنة، وهي الجنة والنار والقلم والكرسي والعرش وأرواح بني آدم، وكذلك عجب الذنب، وكذلك أهل الجنة من الشهداء من الحور والولدان المخلدون، هؤلاء لا يلحقهم الفناء. الكرسي والعرش والقلم والجنة والنار وكذلك الأرواح عموما، كذلك أيضا عجب الذنب، وكذلك الولدان المخلدون في الجنة مع الحوريات، فهؤلاء كتب الله عليهم البقاء، لا يفنون ولا يلحقهم فناء. وأما ما عدا هؤلاء الثمانية فإنهم يفنون ويموتون وتنتهي أجسادهم، إلا الأنبياء كما ذكرنا. قوله هنا إذا هذا طريقة البعث، هذا هو بعث الأجساد، يبعثون على هذه الصفة ذكرناها. والناس في بعثهم يختلفون، منهم من يبعث مكرما معززا يحشر إلى الله جل كما يحشر الوفد المكرمين، ومنهم من يحشر مهانا ذليلا يحشر على وجهه حتى أنه يمشي على وجهه ويتقي بوجهه حدب الأرض وأذاها وسوءها. قال فيه والخلف ما يرون ويلقون هناك. وأن أيضا بعد هذا البعث يحشر الناس إلى أرض المحشر، وتحشر النار الأحياء، وتحشر الأحياء إلى أرض المحشر، ويحشر الأموات أيضا عندما يخرجون من قبورهم، فيحشرون إلى أرض المحشر، وهي أرض بيضاء نقية كقرص النقي، ليس فيها معلم لأحد، ولا فيها عوجا ولا أمتا ولا ملكا لأحد، وإنما هي أرض بيضاء يحشر الله فيها الأولين والآخرين في صعيد واحد، قد خرج من قبورهم حفاة الأقدام عراة الأجساد غرلا غير مقتونين، كما بدأهم الله عز وجل مرة يعيدهم سبحانه وتعالى. ثم في ذلك المقام تدنو الشمس والخلق قدار ميل، كما جاء في صحيح مسلم، قال حتى قال المقداد لا أدري أميل المكحلة أو غيره، المقصود أن تقرب من الرؤوس حتى تغلي الجماجم وتفور من حر ذلك اليوم، ثم بعد ذلك في ذلك المقام تقول تتزلزل الأرض وتتشقق السماوات وتبعثر النجوم وتكور الشمس والقمر وتتغير هذه المخلوقات العظيمة، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار يبرزون كما خلق الله ومرة. ثم بعد ذلك يؤتى بجهنم تقارب 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فإذا قربت إلى أرض المحشر زفرت زفرة عظيمة جثى لها كل نبي وكل ملك مقرب، كلهم يقول اللهم سلم سلم. ثم يعرض الناس على الله عز وجل في ذلك المقام العظيم يوم مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة فيه من الأهوال ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، حتى أن أهل الموت يقولون يا ربنا أرحنا ولو إلى النار، أرحنا ولو إلى النار. ففي هذا المقام يفزع الناس ويخافون ويهلعون، قد شخصت أبصار من السماء 40 سنة لا يرتد إليهم طرفهم من شدة ذلك الهول، فينطلقون إلى آدم فيقولون يا آدم لا ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا عند ربك، فيقول فيذكر خطيئته وذنبه، ثم ينطلقون إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى وحي قبل ذلك، ثم ينتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، فيأتي ربه سبحانه وتعالى فيخر ساجدا قدر سبتة، فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيأتي ربنا لفصل القضاء وتشقق السماوات تشقق السماوات، فيأتي ربنا ويأتي معه ملائكته صفا صفا، أيام يأتي الله في ظلم الغمام والملائكة، وجاء ربك والملك صفا صفا، فتحيط الملائكة بأهل الأرض صفوفا 7 صفوف، ثم ينزل ربنا سبحانه وتعالى فينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمع من بعد كما يسمع من قرب، فيقول أنا الملك أنا الديان سبحانه وتعالى. ثم يفصل ربنا بين الخلائق وتنصب الموازين ويوضع الصراط وتوضع الموازين، ويحصل ما يتعلق بهذا الهول العظيم. هذا ما يتعلق بمسألة البعث والنشور. قال رحمه الله تعالى أيضا واختلاف أحوال عبادي فيه والخلق فيما يرون ويلقونه، مراده أن الناس في عرصات القيام يختلفون، فمنهم من يظل في ظل الله عز وجل كما في حديث أبي هريرة كما قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منها إمام عادل وشاب نشر طاعة الله وعين بكت من خشية الله ورجل قلبه متعلق بالمساجد ورجل دعت امرأة لا تمزج قال إني أخاف الله، كذلك يظل الرجل في ظل صدقتي يوم القيامة على قدر صدقتي يكون ظله، كذلك يظل الناس بأعمالهم، فالبقرة وآل عمران تأتيان كالغمامتين وكالصواف من الطير يحاجان ويظللان عن صاحب ذلك الموقف العظيم. فالناس يتفاوتون، منهم من يكون تحت وهج الشمس معذب مهانا ذليلا، ومنهم من يكون في ظل الله عز وجل، ومنهم من يكون في ظل الرحمن، منهم من يكون في ظل صدقته، ومنهم من تظله أعماله، وهكذا. فليسوا على طريقة واحدة. كذلك عند الحساب من الناس من يحاسب حسابا شديدا ويدقق عليه في الحساب، ومن الناس من يحاسبه الله حسابا يسيرا ويعرض عليه ذنوبه عرضا ولا يدقق عليه، ويقول غفرتها لك في الدنيا وأنا أسترها لك اليوم، فيستره الله عز وجل في ذلك المقام ويغفرها له سبحانه وتعالى. كذلك في مسألة الموازين ونصب الموازين، من الناس من يثقل ميزانه ويثقل عمله وتثقل صحائفه، ومن الناس من يخف ميزانه بأنواعه، لأن الموازين 3: ميزان للأجساد وميزان للأعمال وميزان للصحائف. فمن الناس من يثقل ميزان أعماله، وباللزام بالتلازم أن من ثقل جسده ثقلت أعماله، ومن ثقلت أعماله ثقلت صحيفته، والعكس أيضا يلزم، فمن خف ميزان جسده خفت ميزان صحائفه وميزان أعماله. كذلك أيضا من الأهوال في ذلك المقام أن الناس يعطشون عطشا شديدا فيطلبون الماء، ويكون لكل نبي حوضا يرده أصحابه وقومه، فأوسع الأنبياء حوضا وأكثرهم واردا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فله حوض مسيرته شهر في شهر، وكيزانه بعدد نجوم السماء يسقي الناس صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن يسقي هو بيده، وإنما يكون تحت أمره وإمرته، فهو الذي يأمر أن يسقى هذا ويمنع هذا، بل أن هناك ملائكة تذود الناس عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسقوا، قبل أن يصل الحوض تكون ما قد زادته، لأن من وصل الحوض شرب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أناس ينادون عن الحوض قبل أن يصلوا إلى زحام الناس وإلى سقي الناس. فهذا قصده في أحوال الناس من جهة أحوال في عرصات القيامة. قال أيضا فيما يرون يلقونه هناك. فأهل الإيمان أهل الإيمان تمر عليهم أهوال القيامة كصلاة ضحى ومن الناس من يكون اليوم عليه كقدر 50,000 سنة. وفي ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب منهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، والناس في ذلك المقام منهم من يرى أنهم على 3 منازل، ومنهم من يرى أنهم على 2 منزلة، ومنهم من يرى أن الصحائف متعلقة، يعني أخذ اليمين لأهل الجنة وأخذ الشمال لأهل النار، أهل الشمال أهل النار، وأن كل من كتب الله له يكون منها الجنة فإنه يأخذ كتابه بيمينه. ومنهم من يقول أن العصاة أيضا يأخذون كتب بشمائلهم وقتا ثم يخرجون إلى الجنة، وهذا في محل خلاف ونظر. والصحيح أن أهل الجنة جميعهم يأخذون كتبهم بأيمانهم، وأما ما ورد أنه يأخذ كتاب من وراء ظهره فهذه مسألة وقع فيها خلاف أيضا بأهل السنة، هل المراد أن هناك قسم ثالث يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، أم هو واحد فتكسر يده الشمال وتدخل داخل جوفه وتخرج من ظهره ثم يأخذ كتاب الشمال، فهم اثنان. إلا أن طريقة الأخذ أن الذي يأخذ كتاب الشمال لا يأخذ بشمال مباشرة، وإنما يأخذه بأن تكسر يده اليسار يده الشمال وتدخل داخل جوفه ثم تخرج من ظهره ثم يأخذه بشماله. وقيل أنه من شدة الحياء وأنه يعرف أنه أخذ كتاب شماله أنه يجعل كتابه يأخذ كتاب وراء ظهره بالشمال حتى لا يراه الناس وحتى لا يعرف الناس أنه أخذه بشماله، نسأل العافية والسلامة. فهذا الأخذ إذن هما أخذان، أخذ باليمين وأخذ بالشمال، أخذ ينادى بعده أنه قد سعد فلان سعادة ليشقى بعدها أبدا، وأخذ بالشمال ينادى بعدها أنه قد شقي شقاوة لن يسعد بعدها أبدا. لا شك أنه يتعلق بالكفار ويتعلق بالمؤمنين، وعلى هذا يقوي قول من قال أن العصاة أيضا يأخذون كتبهم بأيمانهم، لكن ليس فيها أنهم يدخل الجنة ابتداء وإنما يدخلونها بعد عذاب، أي هناك من يأخذ كتاب يمينه يدخل ابتداء، وهناك من يأخذ كتاب يمينه لكنه لا يدخل ابتداء. وعلى هذا يكون الراجح أنهم أن المؤمنون أن أهل الجنة جميعا يأخذون كتبا بأيمانهم سواء عاصيا أو صالحا، ثم بعد ذلك منهم من يدخلها ابتداء ومنهم من يدخلها بعد أمد ووقت. والقول الثاني وهو قول بعض العلم أنهم 3 أصناف، مؤمنون كمل وكفرة الخلص و مخلطون من أهل القبلة، أما المؤمنون فيأخذونه مباشرة في العرصات، وأما الكفار فيأخذونه مباشرة في العرصات، وأما العصاة فيأخذونه بأيمانهم بعد إخراجهم من النار لمن شاء الله يدخل النار. هذه وهي مسألة غيبية ليس فيها نص يعتمد عليه وإنما محل نظر واجتهاد. قول والإجابة عن المسألة، كذلك الناس يسألون عن أعمالهم، ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعملون، هما سؤالان يسأل الناس في ذلك المقام، منهم من سؤاله سؤال توبيخ وتبكيت وتبكيت وإذلال وإهانة، ومنهم من يسأل سؤال عرض دون مناقشة وحساب. فأهل الإيمان يسألون سؤال ويحاسبون حسابا خفيفا يسيرا، وأهل الكفر والفجور يسألون سؤال إذلال وإهانة وإكبات لهم، وليس سؤال من يجهل حالهم، بل هم كما قال تعالى يوم تعرضون لا تخفى منكم خافي، أي أن الله عز وجل قد علم ما عملوا وما قالوا وما فعلوا، وإنما يسألون سؤال من أراد إذلالهم وإكباتهم وإهانتهم، كما قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، أي سيسألون سؤال إذلال ومن باب إظهار ذلهم وهوانهم، وحتى تزداد حسرتهم ويزداد همهم وغمهم على تفريطهم السابق في طاعة الله عز وجل. إذا هناك الصحائف مقام أيضا، والمقام الهائل مقصود مقام يوم القيامة، فإنه مقام عظيم، تتفطر السماوات وتتزلزل الأرض وتنثر النجوم وتسير الجبال وتفتح السماوات أبوابا وتكون السماء كالدهن أي كالزيت المغلي الأحمر، نسأل الله السلامة، وتدنش من خلق مقدار ميل، ويكون فيه أهوال عظيمة جدا ليس لك من ذلك المقام إلا موضع قدميك، والناس في هول وحرض وعرق وجوع وظمع، إلا من أراد الله أن يكرمه بظله وأراد الله أن يسقي من حوض نبيه. قال والصراط والميزان ونشر الشعر بمثاقيل، أيضا من مذهب السنة أن هناك صراط ينصب يوم القيامة وينصب في عرصات القيامة، والصراط هذا عند أهل السنة هو صراط ينصب على متن جهنم، هو صراط ينصب على متن جهنم، وهم على قوله تعالى وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها أي وارد، وإن منكم إلا واردها أي وارد للنار، وليس معنى وروده هنا أنه يدخلها، وإنما المعنى أنه يمر عليها. ولذلك قال بعض أهل العلم وهو قول بعض الصحابة أن ما من أحد سيدخل النار مسلما كان أو كافرا، أما المسلم فيجيز ويطفئ نوره نارها ويطفئ نوره لهبها. والصحيح أن المراد بالمرور هنا أو الدخول للنار هنا هو المرور على متن جهنم، وهو المرور على متن الصراط. والناس في مرورهم على الصراط يتفاوتون، منهم من يسقط مباشرة، وهي مسألة هل الصراط يمر عليه الكفار والمشركين، أما الكفار والمشركون فلا يمرون عليه البتة، بل يتهافتون في النار قبل ورودهم النار، يتهافتون فيها قبل ورودهم على الصراط، وإنما يمر على الصراط المنتسبين للإسلام، وكل من انتسب واتبع نبيا فإنه يمر على الصراط، أتباع الأنبياء يمرون على الصراط، فأتباع موسى يمرون، وأتباع عيسى يمرون، وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم يمرون، وإنما يمر في ذلك من كان مسلما ومن كان منافقا، حتى المنافق إذا أراد أن يمر يضرب له نور ويعطى نورا، فما أن يضع قدم على الصراط إلا ويذهب نوره، ثم يسحب ويخطف بالخطاطيف إلى نار جهنم. وإنما حيث أنه شابه أهل الإيمان في الدنيا فإنه يشابه أيضا في حال المرور. أما الكفار الأصليون والمشركون الأصليون من يكذب محمد صلى الله عليه وسلم أو يكذب بالأنبياء قبله، أو من هو مرتدا عن الدين ولا ينتسب للإسلام كمن تنصر بعد إسلامه وتهود بعد إسلام، فهؤلاء يتهافتون في النار مباشرة، وإنما يمر محمد، يمر الأنبياء وأتباعهم ومنافقي أتباعهم أيضا، فالمنافقون يمرون مع أتباع الأنبياء إلا أنهم يسقطون في جهنم مباشرة. وأما أتباع الأنبياء من أهل الإيمان فمرورهم يكون على قدر إيمانهم، منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل كأجاود الإبل، كمن يسرع سرعا مشيا ويهرول يمشي يحبو، ومنهم من يخدش وينجو، ومنهم من يكردس فيسقط ثم يخرج بعد ذلك. هذا من مسائل مرور الصراط. والصراط الصحيح أنه الصراط هو بعد الميزان، الصراط هو آخر قنطرة يجاوزها المسلم، لأن هناك حوض ثم ميزان ثم صراط، فلا يتجاوز الصراط إلا من ثقل ميزانه، وأما من خف ميزانه فهو الذي سيسقط إذا شاء الله له ذلك، والحوض قبل ذلك، فاللوازم يتلازم من شرب من الحوض أنه سيثقل ميزانه، ومن ثقل ميزانه سيتجاوز الصراط، ومن لم يشرب الحوض فلن يثقل ميزانه ولن يتجاوز الصراط. الصراط ليس فيه شيء صحيح من جهة طوله وعرضه ووصفه، أصح ما جاء في ذلك عند أبي سعيد الخدري أنه قال بلغني أنه دحض مزلة، وجاء في الصحيح أن الصراط جاء أنه دحض مزلة تزل فيه الأقدام، وأنه مدحض أي أنه تزلق فيه الأقدام، وجاء أيضا أنه حد من الشعرة وأدق أحد من السيف وأدق من الشعرة وأحر من الجمر، وأنه دحض مزلة، هذه صفات الصراط. وجاء من بعض أقوال التابعين أنه طوله 15,000 سنة، 5,000 صعود، 5,000 نزول، 5,000 استواء، وجاء أنه يعظم ويتسع على المؤمن ويضيق ويصغر على الفاجر. والذي يعنينا هنا أن الصراط هو قنطرة يتجاوزها المؤمن بمروره على جهنم، يتجاوز جهنم بهذا الصراط، فمن لم يتجاوز الصراط سقط في جهنم، سقط في جهنم، فهذا ما يتعلق بالصراط. والميزان كذلك هو ميزان عظيم له كفتان وله لسان، كما هو مذهب أهل السنة أن الميزان له كفتان وله لسان، وهذا الميزان عظيم جدا لو وضع في السماوات لوسعها. والميزان ليس ميزان واحد، إنما موازين، ميزان يختص بالأبدان، وميزان يختص بالأعمال، وميزان يختص بالكتب، وعلى هذا جاءت الأدلة. فجاء في مسألة ميزان الأجساد أن رسول رأى رجلا سمينا عظيما فقال إنه لا يعادل هذا جناح بعوضة، لا يعادل هذا جناح بعوضة أي في الميزان، وجاء رجل دقيق ضعيف قال إن هذا في الميزان أعظم من هذا، وهو بالصحيح حديث جاء بالصحيح حديث حسن البصري عن عمرو التغلبي رضي الله تعالى عنه. وأيضا المسعود الذي عند أحمد السائل الصحيح عندما صعد سدرة أو شجرة آراك فاهتزت به الشجرة فضحك الصحابة من دقة ساقيه ومن صغر حجم لأنه كان قصيرا نحيفا رضي الله تعالى عنه، فقال وتعجب من دقة ساقيه والله إليه في الميزان أثقل من جبل أحد. فدقة ساقيه وضعف مع أنها ساقين فقط هي أثقل في الميزان من جبل أحد لما حوت وشملت من روح عامرة بطاعة الله عز وجل. فهذا ميزان الأجساد. وأما ميزان الأعمال الصحائف الأعمال جاء بحيث عند الترمذي أبي هريرة أثقل ما يوضع في ميزان العبد تقوى الله وحسن الخلق. وأما الصحائف حديث البطاقة بن العاص أن رجلا كارما كان رجلا أسرف على نفسه فأتي له بسجلات مد بصره من الذنوب والخطايا ووضع ميزة ثم قال فلما قال لك عندنا صحيح عندنا لك بطاقة قال وما تعمل هذه البطاقة من الصحائف والسجلات فإذا البطاقة لا إله إلا الله قالها ذلك العبد وهو صادقا مخلصا من قلبه. فلما وضع في الميزان طاشت تلك الكلمة بتلك السجلات وتلك الصحائف ولا يذكر مع اسم الله شيء. فهذا دليل على أن الصحائف أنها توزن. فهذه الموازين التي وهو ميزان له كفتان له لسان عظيم وأثقل ما يوضع في الميزان تقوى الله وحسن. وقد حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. قال ويؤمن أهل الدين يؤمن أهل الدين أن الوقت مسألة ويؤمن الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مذنب أهل التوحيد ومرتكب الكبائر والله أعلم.